وفي القرآن نجد الأمر أن يطاع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الجهاد، وأن لا يكون الناس على أمر جامع إلا واستأذنوه، وإلى آخر ذلك ما أمر الدنيا بألفاظنا بحقيقتنا. يعني الآن لو كان كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن أعلم بأمور دنيانا ونرى أن الربا يقيم بيعنا وشراءنا، وأنه لا بد أن نبيع ونشتري بهذه الصورة بالربا والمعاملات الربوية المعروفة، ونرى أنه يعني لا مشكلة من وأد البنات، ولا مشكلة من الزنا سرا، ولا مشكلة من أن النساء لا تتحجب الحجاب الذي تأمرنا به يا رسول الله، يا نحن أعلم بأمور دنيانا، أليس كذلك؟ على فهم الناس هذه اليوم. طيب، ونحن أعلم بأمور دنيانا، نرى أن الزكاة هذه ثقيلة، فبناء عليه خليها للضمير الجمعي، خليها الإنسان اللي بيتصدق من كيف يتصدق من كيفه، ما هو ضروري أن نفرض على الناس زكاة والإجبار، وهذا ما يصلح، يعني وخلي الناس تعمل وتشتغل وإلى آخره. يعني لو كان هذا الفهم صحيحا، الفهم الذي يفهمونه، لتعطلت الكثير من مقاصد الرسالة بشكل واضح جدا. حتى قوم شعيب قالوا له: نفعل في أموالنا ما نشاء. طيب، أصلا هود ماذا قال لقوم عاد؟ وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. هذا اليوم أصلا تجدها فتنة للمسلم، أن يجد الكافر يعمر دنياه ويخرب ما بينه وبين الله فيكفر، علما هذا نبي من أنبياء الله جعلها سبة فيه، جعلها سبة، يعني أنتم يعني أناس تائهون. طيب، بخلاف مفهوم الناس اليوم واقعا الكثير من الناس، ليس فقط أدعياء التنوير، وهذه أمثلة، يتعامل مع النصوص تعامل اجتزائي. يعني مثل أيضا لما نأتي ونستدل بشكل مستمر، أو تستدل بعض النساء بشكل مستمر بحديث: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، وخيركم خيركم لأهله، وحتى تبدأ تظهر عليها تفريعات كثيرة، حتى حديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. طيب، أيضا كما من قتل معاهدا أيضا لا تبدأهم بالسلام، هذا حديث وهذا حديث. نجد الحديث الذي لا يعجب مثلا يسعى حتى في تضعيفه. ومن الأمور الطريفة عندنا، معلوم يعني خصوصا عادة في أهل العراق، جنوب العراق بالذات، أنه عند الوفاة تحصل نياحة، وقبض النساء عن النياحة شديد، يعني شيء اعتدنا عليه، وأمر من العاطفة. الجياش، يعني إحدى الصحابيات معطية تقول: بايعنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا ننوح، فما وفت منا إلا اثنتان، كأنها ذكرت حديث البخاري. فظهر مجموعة من البنات الفاهمات المتعلمات، فكنا ينهين كبيرات السن عن هذه النياحة، والتي هي لها طقوسها وغير ذلك. طبعا الكلام هنا في الكويت، لكن هي امتداد ثقافي للناس الذين أتوا من هناك. فواحدة من كبيرات السن يبدو أنها تعلمت قليلا وتفقهت، فنهتها إحدى الفتيات عن موضوع النياحة مرة، فقالت لها: والنمص، النمص، أنا سمعت الشيخ يقول كذا وكذا عن النمص، وما تفعلنه في الأعراس، وما تفعل كذا. وبدت تعد عليها المنكرات، واللي يقولون المشايخ عن هذه المنكرات، قالت: يعني بس أنت شايف منكراتي، يعني تقايضها الآن، اسكتي عني وأسكت عنك. في الواقع هذه منهجية ليست نظيفة، بل الذي ينبغي أن نتناصح، وأن كل إنسان قدر المستطاع حتى لو فعل خطأ يعترف أنه خطأ ويحاول ويسعى بإزالته. كل الناس اليوم، أو كثير من الناس عفوا، يقع منهم شيء من هذا، في التعامل مع النصوص، في التعامل مع العلماء،